إلهنا عظيم، إلهنا أمين، والحافظ عهد سنين وسنين، يطعم شعبه برية، يخلق أسرى ومسلمين. إله دانيال ورب داود، بنؤمن إنه ما زال موجود، بنهج عبيده حسب وعده، نسيب جوليات وجوه في عزوز. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفيك، بما رحمك جل رجيم، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا ربي مالكش مثيل. يا إلهنا شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفيك، ديما رحمك جل ورجيم، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا ربي مالكش مثيل. في قلب السجن ووسط الضيق بتيجي بقوة يا أوفى صديق، ونوقف البحر يوصل شعبك، تشق وتعمل منه طريق، ما في أبواب ولا أسوار أمامك تقوى يا جبار، ونبقى هدوك مرة أولادك نشوفك وسط أدون النار. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفيك، بما رحمك جيل ورا جيل، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا ربي مالكش مثيل. يا إلهنا شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفي، بما رحمك جل ورجيم، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا ربي مالكش مثيل. إله أبائنا وأجدادنا، عبودك فينا ولولادنا، يا فادي من الحفرة حياتنا، وعدنا لسه ما هتاخدنا، بنعلن إنه إيماننا فيك، من يوم أنكرنا وصاحبتك، بنظرة حب توبنا، ونرجع تاني بتوبة إليك. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفيك، دي رحمك جل ورجيم، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا ربي مالكش مثيل. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفيك، بما رحمك جل ورجيم، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا ربي مالكش مثيل.